الأخ بيسألني بيقول لي أرجو معرفة حقيقة تحريم الصور، وهل المقصود منها المرسومة البارزة والتي تحتوي على روح ولا ولا؟ باختصار شديد جدا، الحديث عام ولم يخصص، لعن المصورون. وجاءت رواية ذكرها البخاري في صحيحه عن ابن عباس له لما سئل قال لا بأس بما ليس فيه روح كالماء والشجر وما شابه ذلك. ومن أجل هذا استثنى أهل العلم هذا، أما أي صورة لما له روح إنسان أو حيوان فهي محرمة شرعا. الفزلكة اللي بنسمعها بقى في الوقت الحالي، ولا بسميها فزلكة، فزلكة ليه؟ لأن القاعدة الشرعية معروفة، لا اجتهاد مع النص، عندي نص يبقى ما تتفزلكش، ولا يجوز للرأي أن يخصص النص. يعني إذا قلت إن هذا النص يخص منه الصور الفوتوغرافية أصلها حبس ظل وهي كالنظر في المرآة، أنا بسميها فزلكة. إذا أردت أن تخصص النص فعليك بالمخصص، والمخصص لابد وأن يكون نصا وليس رأيا ولا هوى ولا فزلكة. وعشان كده لما واحد قاعد صباعه لي مره ويتكلم معاه ساعه وصل الصور الفوتوغرافيه بتعمل ازاي، من نجيب من الاخر اللي بتقوله لي ده رايك ولا وارد به نص؟ قال لا ده الراي. قلت له يبقى لنفسك، ما ينفعنيش ما ينفعنيش، لان انا مستندي ايه، الراي ولا النص؟ النص انا عايز كده. فالنص عندي لعن المصورون، خلاص أشد الناس عذابا المصورون. هتقول لي بقى الفوتوغرافية ولا أم فحم ولا أم ألوان ولا، وأنا شخصيا ما بخليش ابني حتى في المدرسة يرسم، ولما وقلتها لمدير المدرسة كده قلت له ادوا العيال كلها رسم، ابني مش هيرسم، سقطوه في الرسم يا أخوان، أنا عايز يسقط في الرسم، أنا مش عايز ينفع فيه، مالكش دعوة. نعم ما سقطوه، والله أكرم عندي أن يرصب في الدنيا ولا أرصب أنا ولا هو في الآخرة. لا عدوها لكش دعب تمشي، أبا أقول لك بعدين إزاي بقى، لكن ده قولي ده رأيي. أنا قلت لك مع احترامي ليك، مش عاجبك رأيي خلفه. والله أحسن أدخله جهنم بقى. أنت يعني ابنك بينجح وتخش انت النار؟ لا يا اخويا، يسقط وخش انا الجنه. امشي انت بكده، نجح وخش جهنم، انا موافق. لا اله الا الله بقى. يعني لما النبي يقول لك لعن المصورون، تيجي الناس يقول لك لا صور، فتقول لي انا هخليه يصور عشان ما يسقطش. وفين هي الضرورات دي؟ هو ما فين هي الضرورات دي؟ الضرورات دي احنا اللي بنختلقها. مفيش حد بيسقط في الرسم، ما تخافش، ما بيسقطش حد في الرسم. لا يقول لك الكلام ده، معلش انا ما انا عملته اهو. والله نجح من غير ما يرسم، ما يقص. انا ايوه، مال ومال تزوير ايه هو؟ يعني زورت انتزعت حقا لغيري؟ لا انا زورت فالغيت باطلا، فالغيت باطلا. يا سلام يا اخويا، تعالى نزور انت بس، تعالى لي شوف بس نزور فيه بس، ونلغي الباطل كله واحنا نمشي بالتزوير. مالكش كلام غير مقبول. زي ما قلت اني هذا الحديث ما استثنى شيئا من هذا. اللي حصل اني زي ما شافق تلك الكلام ده من قبل ام لا، الشيخ محمد عبده لما سافر فرنسا وفي مشاهد كده لما تتفرنج سافر ورجع وراح طالع بكم فتوى بقى، اللي كان منهم انه قال بإباحة كل انواع التصوير حتى التماثيل، وعلل ده قال ان الحديث لما منع العلة، والعلة هي خشية العودة الى الجاهلية، وان هذه الاشياء يعاد فتعبد من دون الله. والان ده كلامه ان العقول تنورت وبقى فيه حضارة والناس وصلت القمر وصلنا للصاروخ والطيارة، فما اصبحش او العلة زالت خلاص، عقول الناس تنورت وما يخافش ان دلوقتي ما يخافش ان في واحد يسجد للصنم. كلام الباطل لانه الغاء للنص بالرأي. وانا قلت لكم ان شروط النسخ ان ينسخ حكم شرعي بايه؟ بحكم شرعي، مش بفتوى ولا فزلكة، بحكم شرعي. فكلام باطل. وفي نفس الوقت كنت عملت بحث رديت فيه على كم فتوى من فتاوى الشيخ محمد عبده، كملوا هذه الفتوى، وقلت انه لو فعل ادركت هذا الرجل وهو حي كنت عايز اقعد معاه واقول له حاجة صغيرة جدا. انت بتقول ان اوروبا تقدمت والناس تقدمت واصبح لا يخشى على الناس، طيب تعالى وانت ننزل كده ارقى الدول تقدما وعلما، ننزل اليابان وغيرها وغيرها، هتلاقي لسه اللي هناك بيسجدوا للبقر واللي بيسجدوا البوذة واللي واللي واللي واللي. فمين اللي قالك ان العقول، ما العقول لسه تعسة. تعالى في مصر اللي انت فيها ننزل انا وانت نخش البدوي ولا نخش مسجد الحسين ولا اي مسجد من دول، هتشوف المهندس اللي معاه دكتوراه في الهندسة واللواء اللي على كتفه مقص ونسر واللي واللي واللي بيوطي بيبوس عتبة وبيمسح على حديدة بياخد منها البركة. ففين العقول يا اخوان اللي تنورت؟ فاللي قال النص وابقى النص هو اعلم منك ومن اللي خلفوك واعلم بالدنيا كلها من ان العلة ستزال قائمة الى يوم القيامة. ولو انه يعلم ان العلة هتزول لعلق النص على علته، فمش هنعدل على شرع الله. وربنا سبحانه وتعالى قال كلمة ينبغي ان توضع في اذهانكم في قوله تعالى الا يعلم من خلق، فمش هتيجي انت تعدل النهاردة. فالصور بكل انواعها مش معارف محرمة شرعا اذا كانت لما فيه روح، الا ما كان منها لضرورة. ومعلوم من القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، زي استخراج البطاقة، استخراج جواز السفر، استخراج رخصة القيادة، استخراج الكرنين. لكن تيجي تعمل لي الصورة لابوك وامك وتروح مع تعلق اهلي في الشقة، هي اخوات ضرورة لكده يعني. يجي علشان يتجوز يجيب لي واحد يصوره ب500 جنيه صورة، الضرورة كده يا تقعد تمسك لي الواد علشان يرسم لي طيارات ودبابات والراجل والست والواد والبيت، الضرورة كده يا فين الضرورات دي؟ الضرورة كده يا اي ضرورة هذه؟ فما كان للضرورة وللضرورة القصوى يكون في حدود الضرورة فقط لا غير. ولا في شيء استغربت له قوي، تعرفين الشيخ الألباني بارك الله في عمره جواز السفر بتاعه من غير صورة، طبعا دي حاجة عاملينها بس للألبان لأنه معروف عندهم، لكن شوف الرجل وصل بيه لحد ايه. طبعا دي احنا ما نقدرش نعملها يعني النهارده عشان اروح اطلع جواز سفر من غير صورة، دي مش يعني مش هتحصل. فبنجيز هذا في حدود الضرورة فقط لا غير، لغير ضرورة لا. فداخل برضه في الضرورات الدراسة بتاع الطالب كلية الطب، بيجيبوا له الانسان وصورته والكبد والطحال والفشه والعله عشان يعرف ده ايه ومرضه ايه واللي بيخش فيه ايه وما الى هذا، ما في مانع وما فيش اشكال. اما لغير ضروره ثلاثة.